يقول ابن أبي العز رحمه الله: وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن أعانني الله عليه فأسلم. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله في الكلام على مسألة الإيمان بالملائكة، وأن الملائكة أصناف، وأن الله سبحانه وتعالى خلقهم لأمور شتى، منها أنهم خلقوا لعبادته سبحانه، فمنهم من خلق قائما، ومنهم من خلق ساجدا وراكعا، ومنهم حملة العرش، ومنهم خزنة جهنم، ومنهم خزنة الجنة، وهكذا أصناف. ومن أصناف الملائكة أصناف موكلون ببني آدم يحفظونهم بأمر الله أو يحفظونهم من أمر الله، ومنهم الملائكة الكتبة الكرام الذين وكلوا بكتابة الحسنات والسيئات وإحصائها على بني آدم. هؤلاء الملائكة الذين هذا حالهم والذين هذا وصفهم وكلوا بالإنسان، كما قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد درسنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بمسائل الملائكة شيئا، ووقفنا عند هذا الأمر، وهو أن الإنسان موكول به ملك، هذا الملك يحصي عليه ويكتب عليه ويوجهه وينبهه، يعني ملك ينبهه إلى فعل الخير، كما أن الإنسان وكل به قرين من الجن، هذا القرين الجني عمله أنه يرشد صاحبه أو يدل صاحبه على المعاصي، ويثبطه عند الطاعة، ويحاول غوايته. ومعلوم أن الشياطين من الجن، لكن غالبا ما يطلق الشيطان أو الجني من الشياطين على من دوره وعمله هو الإفساد. أما إذا كان القرين من الجن إلا أنه لا يحمل صاحبه ولا يدعوه ولا يدفعه إلى السوء، فهذا يقال فيه جني، لأن الشيطان من الجن ومردة الشياطين من الجن إنما يستهدفون إفساد بني آدم، وهذا هو العهد الذي أخذه إبليس، أخذه من ربه وطلب منه أن ينظره من أجل أن يغوي بني آدم، والله سبحانه وتعالى منحه هذه الفرصة، لكنه حال بينه وبين عباد الله المؤمنين، وحال بينه وبين عباد الله الصالحين، وحال بينه وبين عباد الله المخلصين، كما جاءت في ذلك الآيات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا في هذا الحديث الذي رواه مسلم أن كل إنسان يقترن به قرينان، أحدهما من الملائكة، وهذا الذي يدفعه ويوجهه وينبهه إلى فعل الطاعات، والآخر من الشياطين وهذا الذي يثبطه ويمنعه من فعل الطاعات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ظن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن الله عصمه ولأنه من الأنبياء المعصومين أنه لا يخضع لهذا الأمر، فقالوا له مستفسرين: ولا وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله سبحانه وتعالى يعني سلطه على قرينه من الجن فأسلم. واستشكل العلماء ضبط كلمة أسلم، هل هي فعل ماض يعود على الجان ومعناه أن الجنية أسلم ودخل في الإسلام؟ وهذا المعنى نلاحظ أن الشارح استبعده وقال إنه غير مراد، وإن هذا المعنى يتعارض مع كونه شيطان، لأن الشياطين لا يؤمنون ولا يسلمون. وأما المعنى الثاني الذي فهم من هذا الحديث على أن الفعل مضارع مسند إلى ألف إلى نون إلى ألف المتكلم أو إلى ضمير المتكلم، مسند إلى ضمير المتكلم، ومعناه إلا أن الله أعانني عليه فأسلموا يعني من شره. ولذلك هو لا يقوى على أن يوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سوء، بل إنه يخنس في كل أحواله. وهذا هو المعنى الذي ارتضاه الشارح، قال إن هذا المعنى هو المراد، أي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عصمة الله به أنه حال بينه وبين شيطانه فلا يؤثر شيطانه عليه. وهذا هو المعنى الظاهر من قوله تعالى: إلا عبادك منهم المخلصين. فإن الله سبحانه وتعالى لما سأل إبليس ربه أن ينظره قال: إنك من المنظرين، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أحد هؤلاء العباد الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وهذا المعنى ارتضاه الشارح، لكن نجد من العلماء من يقول إن هذا المعنى ليس هو الظاهر، لأن الرواية ضبطت بالفتح على كلمة أسلم، ومعناه أن الفعل ماض وأنه مسند إلى ضمير الغائب وهو الجني. قالوا: ولا يتعارض هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء يعني القرناء، أن هؤلاء القرناء المقترنون، أن هؤلاء القرناء المقترنون ببني آدم هم من الجن، والجن منهم ما هو مؤمن ومنهم ما هو مسلم، منهم ما هو مسلم ومنهم ما هو كافر. فالكافر من الجن يسمى بالشيطان، والمؤمن منهم يسمى بالجن. وكان قرين النبي صلى الله عليه وآله وسلم جنيا، ومن مصاحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الله عليه وأكرمه فأسلم، أي فدخل في الإسلام. فيكون هذا القرين يعني على خلاف كثير من القرناء المصاحبين للناس أن الله سبحانه وتعالى شرفه بصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وشرفه بأن أصبح مسلما، ولذلك يعني لا يوحي إلى النبي أو لا يدل النبي إلا إلى الخير. قالوا ولا مانع من أن يكون القرين مؤمنا، لأن الجن منهم المؤمن ومنهم غير ذلك، كما جاء ذلك على لسانهم في قوله سبحانه وتعالى وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هذا ملخص ما ذكر في هذه المسألة، والمسألة محتملة لأن الأمرين يعني ليس بممنوعين، ولأنه لا يكثر يعني أن الله سبحانه وتعالى يجري سنة خاصة بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فيؤمن قرينه ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه لازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن الله عليه بهذا الإيمان. وأما لو أن الرواية جاءت بأنه شيطان ربما كان هذا هو محل الإشكال، ومع ذلك يمكن حمله على أن المراد به جني، وأن الأصل في هؤلاء يعني في القرناء أنهم شياطين، واستثني من ذلك قرين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ هذا ظاهره أنه يختلف عن الكتبة، لأنه شخص غير الكتبة، لأن الكتبة يكتبون ويحصون، لكن هذا دوره أنه يرشد العبد وينبهه إلى مواطن الخير ويحثه على إيه؟ على أن يعمل ذلك. قال روى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله. قال وإياي صلى الله عليه وسلم، ولكن أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. قال الرواية بفتح الميم فيه فأسلم، ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظاه، هكذا قطع الشارح. ومعنى فأسلم أي فاستسلم وانقاد لي، من الاستسلام لا من الإسلام. قال في أصح القولين، ولهذا قال فلا يأمرني إلا إيه؟ إلا بخير. وهذا في الحقيقة يختلف في قوله فاستسلم، لأن الاستسلام معناه أنه استكان، معناه غاية ما فيه أنه لا يأمر بشر ولا بخير، هذا هو الاستسلام، هذا ظاهر الاستسلام. لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يأمرني إلا بخير مشعر بأنه تجاوز مرحلة الاستسلام، ولذلك من قال بأنه أسلم على أن الفعل ماض بمعنى دخل في الإسلام وأن هذا المراد به الإسلام الشرعي، قالوا وهذه قرينة ترجح ذلك، وهي قوله فلا يأمرني إلا إيه؟ إلا بخير. إيه، لكن هذه الرواية قال ما ثبتت في الأمهات الصحيحة، وحتى لو وردت تحمل على الإسلام، يعني حملها على الرواية الصحيحة أولى من حول الرواية الصحيحة عليها. والقرينة فلا يأمرني إلا بخير، وهذا من شأن المؤمن ومن شأن المسلم. يقول هنا ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه. ورد العلماء على صاحب الطحاوية وصاحب شرح الطحاوية بأن اللفظ الذي جاء في الحديث الجني ولم يرد لفظ الشيطان، وأن النبي عدل عن قوله شيطان إلى قوله جني، لأن الجني يحتمل أن يكون فيه المؤمن وفيهم غير المؤمن. فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. يقول هنا المعلق: قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: والخلاف في ضبط الميم من فأسلم خلاف قديم، والراجح فيها الفتح كما قال الشارح، ولكن المعنى الذي رجحه غير راجح. فقد قال فقال القاضي عياض في مشارق الأنوار: رويناه بالضم والفتح، أي فأسلموا أو فأسلم، فمن ضم رد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي فأنا أسلم منه، ومن فتح رده إلى القرين، أي أسلم يعني القرين من الإسلام. وقد روي في غير هذه الأمهات فاستسلم، يريد بالأمهات الموطأ والصحيحين التي بنى عليها كتابه، وإن كان هذا الحديث لم يروه مالك ولا البخاري، يعني رواه مسلم. وقال النووي في شرح مسلم: وهما روايتان مشهورتان، واختلفوا في الأرجح منهما، فقال الخطابي: المختار الرفع. فقال الخطابي: المختار الرفع، صحيح. احنا عندنا بدون كلمة الصحيح، ليه الصحيح المختار؟ فقال الخطابي: المختار الرفع، ورجح القاضي عياض الفتح. وأما الحافظان الخطابي رجح الرفع، يعني فالنبي هو السالم من السالم من وسوسته. وعلى رواية النصب التي رجحها القاضي عياض يكون أن الملك أن الجني هو الذي هو الذي أسلم. وأما الحافظ ابن حبان فإنه روى الحديث في صحيحه وجزم برواية فتح الميم، وقال: وفي هذا الخبر دليل على أن شيطان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أسلم حتى لم يكن يأمره إلا بخير، لا أنه كان يسلم منه وإن كان كافرا. وهذا هو الصحيح الذي ترجحه الدلائل. وادعاء الشارح أن هذا تحريف للمعنى، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا، قال: انتقال نظر. ومعنى انتقال نظر يعني إن الشيطان إن المؤلف أو إن الشارح توهم أن اللفظ الذي جاء في الحديث شيطان، واللفظ الذي جاء في الحديث لفظة جني وليست وليست شيطان. إيه لو كانت موجودة لنقلها، لأنها حجة، دليل يحتج به، بس ورد بأنه شيطان. هذا في معنى آخر مو في هذا الحديث. لا يعني نحن عندنا أما كونها لما من، لأن هذا هو الأصل، أن القرناء القرين الذي يكون مع الناس قد يكون شيطانا، ولذلك تكون له لما من الشيطان. لكن فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا هو محل الخلاف، واضح؟ قال: وهذا هو الصحيح الذي ترجحه الدلائل. وادعاء الشارح أن هذا تحريف للمعنى، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا انتقال نظر. فأولا إن اللفظ في الحديث قرينه من الجن ولم يقل شيطانه، وثانيا إن الجن فيهم المؤمن والكافر، والشياطين هم كفارهم، فمن آمن منهم لم يسمى شيطانا. وقال الطحاوي رحمه الله في مشكل شرح مشكل الآثار بعد أن أخرج حديث ابن مسعود وعائشة: فوقفنا على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان في هذا المعنى كسائر الناس سواه، وأن الله أعانه عليه فأسلم بإسلامه الذي هداه له حتى صار صلى الله عليه وسلم في السلامة منه بخلاف غيره من الناس في من هو معه من جنسه. ما أعطى رقم. قال: ومعنى يحفظونه من أمر الله، يعني إن الملائكة من أعمالهم أنهم يحفظون الإنسان من أمر الله. قيل حفظهم له من أمر الله، ومعنى يحفظونه من أمر الله قيل حفظهم له من أمر الله أي الله أمرهم بذلك. يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله، يعني القراءة الثانية تبين معنى المراد من القراءة الأولى، لأن قوله يحفظونه من أمر الله أي حفظهم له أحد التكاليف التي كلفهم الله بها، فهم يحفظون الناس بناء على أمر صادر لهم من الله سبحانه وتعالى. وقراءة يحفظونه بأمر الله تبين هذا المعنى. لا، أولا قولنا خالفت الرسم العثماني، يعني هذا قول يحتاج إلى دليل، لأن الرسم العثماني ليس محصورا في المصاحف التي بين أيدينا. عثمان رضي الله عنه لما كتب 6 مصاحف أو 7 جاء في هذه 7 المصاحف اختلاف، وكل يسمى رسم عثمان. يعني مثلا السورة أو الآية التي جاءت في سورة التوبة: تجري من تحتها الأنهار وتجري تحتها الأنهار، كتبت بعض المصاحف تجري تحتها الأنهار، وكتبت بعض المصاحف تجري من تحتها الأنهار، ولا يستبعد أن تكون بعض المصاحف كتبت يحفظونه بأمر الله، فتكون أيضا خاضعة للرسم العثماني. ولذلك لما قال العلماء هذا الشرط قالوا يعني: وكان للرسم احتمالا يحوي، ومعنى احتمالا يعني يشمل أي مصحف من المصاحف التي كتبت، بالرغم من أن بينها اختلاف. فكونه مثلا المصحف الذي بين يدينا أو بين أيدينا كتب يحفظونه من أمر الله، لا يعني أن كل المصاحف كتبت بذلك، والمسألة تحتاج إلى إلى معرفة ووقوف، هل كتبت أحد بعض المصاحف بهذه القراءة أو لا. فإذا أجمعت مصاحف عثمان على أنها لم تكتب، عندئذ يمكن أن نقول أن الرواية شاذة، لأنها ما وافقت رسم المصحف. فهذه المسألة تتطلب بحث وتتبع. واضح؟ قال: يقول هنا رواه الطبري من طريق بشر بن معاذ عن سعيد عن قتادة قال: وفي زاد المسير، وهو قول الحسن ومجاهد وعكرمة، قال اللغويون: والباء تقوم مقام من، وحرف الصفات يقوم بعضها مقام بعض. وثمة أقوال 6 في تفسير الآية فانظرها. الذي يبدو من تعليق الشارح أو من تعليق المحقق إن هذه القراءة يعني ما ذكرت في القراءات المشهورة، هذا الذي يظهر، والله أعلم. قال ثم قال: نعم، ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية. لأنها فعل القلب يعني النية، ما دامت من أفعال القلب إذن الملائكة تكتبها. قال فدخلت في عمومي يعلمون ما تفعلون. قال ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئتهم فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله هم، والهم إنما يكون بالنية، والهم إنما يكون بالنية، فدل ذلك على أن النية مما يطلع عليه الملائكة الموكلون بالكتابة فيكتبون الحسنة ولا يكتبون السيئة، يكتبون هم الحسنة حسنة، فإذا فعلها العبد كتبت 10 حسنات، أما السيئة فالهم فيها لا يكتب، وإنما تكتب السيئة إذا فعلت سيئة. قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يفعلها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها 10 حسنات. أي فدل الحديث على أن النيات تكتب إن كانت من الحسنات، وإن كانت من السيئات لا تكتب حتى تقع. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت الملائكة ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة، ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. خرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم. ايش عندكم اشكال؟ ذاك عبد يعني منكر وليس مضافا، ايه، لكن الرواية اللي عندنا ذاك عبدك، ها ما اسمك؟ هذا هو المعنى، لأن هذا هو المعنى المراد. لا، هو الستة المرادة ما هي في المعاني يبدو التي قالها، قال اللغويون والباء تقوم مقام من، وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض، وثمة أقوال 6 في تفسير الآية، يعني يحفظونه من أمر الله، يحفظونه بأمر الله، يحفظونه من قدر الله، أحد المعاني أنهم يحفظونه من قدر الله، وأحد المعاني أنه يعني هناك بلايا تنزل على العبد فيحول الملائكة بينها وبينه بسبب ما يحدث من العبد من دعاء ومن سؤال، أو أنهم يحفظونه من أمر الله يعني مما يلحق بالعبد، فإن العبد معرض خاصة في الإصابة ببعض أطرافه وببعض أعضائه، فالله سبحانه وتعالى وكل بها ملائكة تحول بينها وبين تلك الإصابات. هذا ما يحضرني من المعاني التي ذكرت في هذا المعنى، لكن المعنى الذي رجحه فيما يبدو لي إنه أرجح، لأن المراد إن عمل الملائكة إنما هو أمر قائم بأمر الله، وأنه لا يتعارض مع القدر الذي قدر الله عليه، فإن الملك يحفظ العبد إلا إذا نزل القدر، فعندئذ يتخلى، وعندئذ يتخلى لأن قدر الله نافذ، ولأن هذا شيء ليس للملك سبيل على منعه ورده، واضح؟ فيكون معنى يحفظونه من أمر الله أي يحفظونه من الأشياء التي أو حفظهم لهذا العبد إنما هو بأمر من الله لهم حيث وكلهم بهذا العبد أو أنه قد جاء في بعض الروايات كما مر معنا إن العبد إذا توجه إلى الله بالدعاء أو سأل الله تعالى شيئا فإنه يحدث له واحد من ثلاثة أشياء: إما أن يستجيب الله له ذلك، وإما أن يصادف الدعاء أمرا وقدرا وبلاء نازلا من السماء فيتصارعان ويتدافعان إلى يوم القيامة، يعني يحال بين العبد وبين ذلك القدر الذي قدر عليه بسبب هذا الدعاء الذي ألهمه الله سبحانه وتعالى فدعا. أو الأمر الثالث إن الله تعالى يدخر لهذا العبد الدعاء إلى يوم القيامة فيثيبه بأعظم من ذلك، أو فيجد له العبد أجرا وثوابا عظيما يوم القيامة، يعني عندما تعرض له أعماله فيجد فيها أشياء ما كان يتوقعها، فإذا سأل عنها قيل هذا دعاؤك الذي كنت تدعو، ادخره الله سبحانه وتعالى لك. فعلى المعنى الثاني يكون حفظ الملائكة العبد من أمر الله، يعني من المقادير السيئة التي قدرت له أو قدرت عليه، فهم يحولون بينها وبين وقوعها عليه. وهذا من الأمور التي يعني الله سبحانه وتعالى أعطاها للعباد، والله امتن بها على عباده الصالحين، فإنهم يحفظون العبد من أن يقع في كثير من المكروهات بفضل من الله سبحانه وتعالى. هذان المعنيان أظهر المعاني التي ذكرت في هذا الباب، لكن حملها على المعنى الأول هو الذي يتناسب مع طبيعة الملائكة، لأنهم عباد مأمورون، عباد يطيعون الله فيما أمرهم ولا يعصونه فيما أمرهم. ولذلك يقول الرب جل وعلا: إنني يعني أجعلت الملائكة قرناء لكم معشر بني آدم. وكون الملك يكون قرينا لك مع أن الملك من عباد الله الصالحين وعباد الله الطائعين، لا يعني هذا أن الملك أقل شأنا أو أحقر شأنا من الإنسان، وإنما يفعل هذا الفعل امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. ايش؟ ايه سيأتي. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به. هذه الجملة جملة اعتراضية، والمراد بها يعني والله أعلم بما يريد العبد أن يفعل، يعني الله مطلع وعالم، لكن الملك هذا عمله يؤدي هذا العمل المطلوب منه. هذا مثله مثل ما جاء في الحديث الآخر عندما قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد ملائكة النهار فيسألهم الله يعني: ماذا تركتم عبادي؟ وهو أعلم بهم، يعني والله مطلع وعارف. وإنما يكون السؤال سؤال تقرير وسؤال يعني مطابقة علمي أو مطابقة ما عند الملائكة بما عند الله سبحانه وتعالى من علم. ومثله هنا في قوله: وهو أبصر به، يعني والله عالم ماذا هم به العبد. فقال: ارقبوه. ومعنى ارقبوه يعني راقبوه وتابعوه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، أي فاكتبوها سيئة واحدة، وإن تركها أي ترك فعل السيئة فاكتبوها له حسنة. لماذا؟ لأن من هم بسيئة ثم تركها ولم يعملها تكتب له حسنة. قال إنما تركها من جراي، ومعنى من جراي يعني من أجلي. وهذه الكلمة تستخدم مقصورة وممدودة، يقال جراء ويقال جراء. يقول هنا الشارح لا، وهو أبصر به، يعني وهو عارف بفعله، وهو أبصر به يعني أكثر معرفة. نعم أفعل تفضيل، وهو أبصر به أي وهو مطلع وعالم بما هم به العبد وبما يجري في نفس العبد، لكن هذا أمر وكل الملائكة بأن يفعلوه، ولذلك هم إذا ما أحسوا إن العبد هم بالمعصية وهم موكلون بكتابة السيئات والحسنات يسألون هذا الذي هم به نكتبه أو ننتظر، يقول لهم انتظروا حتى إيه؟ حتى يفعلها، فإن فعلها فاكتبوها، وإن لم يفعلها اكتبوها حسنة. هذا محتمل أن يكون هذا في البداية، ومحتمل أن يكون هذا في كل مرة، ولا يمنع أن يكون في كل مرة، فإن علم الله واسع. وهذا يدل على أن الملائكة أيضا يعني عباد ملتزمون التزاما دقيقا، بحيث إنهم لا يفعلون شيء إلا بسؤال الله سبحانه وتعالى وبترقب الأوامر من الله جل وعلا، كما جاء في قوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أي كل يوم هو في شأن في هذا وفي غيره، لأن الشأن أعظم من هذا، تدبير الكون كله هذا، لكن ما هذا داخل فيه لا بأس. قال وهو أبصر به، فقال ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي، قلنا بمعنى من أجلي. وهنا يعلق الشارح يقول الحديث أخرجه مسلم وأحمد وابن مندى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولم نجده في البخاري، لأنه ابن أبي العز قال خرجاهما في الصحيحين، خرجاهما في الصحيحين. وقوله من جراي قال بالمد والقصر لغتان معناه من أجلي. قال وأنشد اللحياني كما في اللسان في مادة جرر، أمن جرى بني أسد غضبتم، ولو شئتم لكان لكم جوار، ومن جرائنا صرتم عبيدا لقوم بعدما وطئ الخيار. والشاهد قوله أمن جرى بني أسد، أمن جرى بني أسد، حيث ذكره مقصورا وأضافه إلى بني أسد. من جرى بني أسد معناها من أجل بني أسد. غضبتم ولو شئتم لكان لكم جوار، ومن جرائنا، وهذا أيضا شاهد آخر، فإن ذكرات ممدودة مؤنثة وليست مقصورة وإنما ممدودة. قال صرتم عبيدا لقوم بعدما وطئ الخيار. نعم، لا، من جرى بني أسد، كان بإمكانه يقول من جرائي، وهو يقول إن اللفظة مستخدمة. طيب إذا قلنا هذا ضرورة الشعر، ماذا تقول في قوله من جراي في الحديث؟ أثمة ضرورة؟ ما فيش ضرورة، يعني يمكن أن يقول من جرائه ويمكن أن يقول من جرائه. نعم. رواية إيه؟ أيوه هذا هو قال إذا مو أثبت عندكم حدد موضعها في البخاري. إيه بس إحنا نبغى فين رواية البخاري، لأن المحقق هو الذي يقول ما شافها في رواية البخاري، ما رآها في كتاب البخاري، واضح؟ يقول هنا ولم نجده في البخاري، وهذا يعني لا هو ما نفى أنها ليست في البخاري، لكن هو ما وقف، وكونه لم يقف ولم يجد لا يعني أنها إيه ليست موجودة. ثم قال قوله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين العالمين، نؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، هذا الكلام كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، لأنه تكلم عن الملائكة فذكر من الملائكة الحفظة وذكر من الملائكة الكتبة، والآن يذكر من الملائكة الموكلين بقبض الأرواح، الموكلين بقبض أرواح الناس. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يقول الشارح قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قوله يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ظاهره أنه يتعارض مع الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، فالله نسب التوفية أو الوفاة إليه، وفي هذه الآية نسب الوفاة إلى إيه؟ إلى الملك. يقول ولا تعارض بينهما لأن الله قدر، فنسبة الوفاة إليه لأنه هو الذي خلق الموت وهو الذي قدره وهو الذي كلف الملائكة بالقبض، ونسبة الوفاة إلى الملك لأنه هو الذي يباشر ذلك الفعل، فنسبته إلى الملك نسبة مباشرة، ونسبته إلى الله تعالى نسبة إيجاد ونسبة تقدير وتكليف. قال ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالآيتان الأوليان بمعنى، وهي قوله تعالى إيه؟ قل يتوفاكم ملك الموت، وقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، فنسب الوفاة إلى الملك وإلى الرسل. وأما الآية المعارضة لها هي قوله سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده، كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه، فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. إيش عندك؟ كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه في أمره. ما عندنا نحن هنا في أمره. قال وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي. الله يتوفى الأنفس، ما المراد بالنفس؟ هل هي الروح أو أنها غير الروح؟ يقول العلماء إن النفس والروح شيء واحد، لكن ما دامت النفس في الجسد وأثرها ظاهر في الجسد من حيث الحركة تسمى نفسا، فإذا انفصلت عن النفس عن الجسد سميت إيه؟ روحا. يعني التسمية باختلاف الأحوال، والنفس والروح اللفظان مترادفان، لكن تسمى روحا إذا انفصلت، وتسمى نفسا إذا إيه؟ إذا اختلطت بالجسم. قال: وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه يعني صفة، أو جسم مساكن له مودع فيه، أو جوهر مجرد. وهذا طبعا قضايا خاض فيها الفلاسفة، خاصة الفلاسفة اليونانيون، الفلاسفة الماديون، الفلاسفة الذين يعني اشتغلوا بعلم المادة، الفلاسفة الفيزيائيون. قال: وهل هي الروح أو غيرها؟ ثم جاء في قوله تعالى أنه قسم الروح إلى ثلاثة أقسام، كما لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذا أحد أقسام النفس. وجاء في قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس أمارة بالسوء، فسميت بالنفس الأمارة. وجاء في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذه أيضا نفس. قالوا: إن النفس هل هي نفوس مختلفة، ولا هي نفس واحدة تختلف باختلاف حالها، وبالتالي يختلف الوصف. من الفلاسفة من ظن أن كل إنسان له ثلاثة أنفس: لوامة وأمارة ومطمئنة. ومنهم من يرى أنها نفس واحدة توصف تارة بأنها أمارة عندما يغلب عليها السوء وتغلب عليها المادة ويغلب عليها الشر فتوصف بأنها أمارة، وعندما تتصارع مع الشر ويغلب الخير على الشر فتسمى بالنفس اللوامة، وعندما تبلغ مرحلة ودرجة من الإيمان تترفع فيها عن الدنايا وعن الآثام تسمى بالنفس المطمئنة. هذا كله مما خاض فيه المتكلمون والفلاسفة، لكن العلماء إنما احتكموا في ذلك إلى ما جاء في كتاب الله، وإلى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأزالوا كل لبس واستطاعوا أن يصلوا إلى الحقائق التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله عن النفس والروح. قال: وهل هي الروح أو غيرها؟ وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس؟ وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده؟ هذه أيضا من القضايا، وهذه المسألة يقول تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. يعني ابن أبي العز يقول إن من نتائج هذا الموضوع، وهو أن الملائكة موكلة بالنفس، تناول العلماء هذه القضايا وهذه المسائل، فقيل الروح قديمة، وهذا القول باطل. معنى قديمة يعني هم يريدون أنها أزلية وأنها ليست بمخلوقة وأنها قديمة قدم العالم، ولذلك هذا القول رده ولم يعزه إلى أحد. لكن هذا معروف إنه من أقوال الفلاسفة، من أقوال قدماء الفلاسفة، وهذا القول يتنافى مع ما جاءت به الرسل. قال: وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة، ومعنى محدثة يعني أنها وجدت بعد أن لم تكن، ولذلك يسمونها ممكنة. وقد مر معنا فيما مضى مسألة القديم والممكن، مسألة الواجب والممكن. قال: على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة، ومعنى مربوبة يعني أن لها ربا وأن لها موجدا وأن لها خالقا. مدبرة أي خاضعة لتدبير الله جل وعلا، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم. ومعنى قوله وهذا يعني كونها محدثة أمر بديهي، أمر أطبق عليه الرسل، ولذلك كان بديهيا فهو معلوم من الدين بالضرورة. والشارح إنما يريد شيئا مهما، يريد أن يثبت شيئا مهما وهو نتيجة هذا الكلام. ما هو؟ فإن من ادعى أن الروح قديمة فهو إيه؟ خارج عن ملة الإسلام، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. ومن أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة يكفر ويخرج عن الملة. لأن من ادعى أن الروح قديمة وأن الروح يعني واجبة الوجود، فقد ادعى وجود أكثر من واجب. والذي عليه العلماء وعليه أهل الإسلام وعليه الفقهاء أن الواجب واحد لا شيء غيره. قال: وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث. ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة. نعم، لو أنه لا يجوز الخوض ما قال لهم قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ها؟ لكن المراد أن هذا الروح سر من أسرار الله، لأنهم سألوا عن ماهية الروح، إيش هي الروح، وهذا هو الذي حجبه الله عنه. لكن الروح موجودة ولا لا؟ وتحدث عنها القرآن ولا لا؟ إذن فلماذا لو كانت ممنوع الحديث عنها ما قال لهم؟ كونها هم سألوا عن ماهيتها وهذا شيء يعجزون عنه. لكن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه هو الذي خلق الروح، وهو الذي أوجد الروح، وهو الذي أوجده في نفس في في في الناس. وكما أن الإنسان مخلوق، جسمه مخلوق، فروحه مخلوق أيضا، لأن العالم كله حادث والروح جزء من العالم. واضح؟ قال: حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة، واحتج بأنها من أمر الله. وهذا الخطأ، ظنوا أنها قالوا من أمر الله يعني أنها من الله، ومن هنا زعم النصارى وادعوا أن عيسى من الله، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه، فصار فيه جزء من الله، وهذا خطأ. وإنما أن الله سبحانه وتعالى أمر فأوجد هذه الروح فيه، وشأنه شأن آدم، فإن الله سبحانه وتعالى قال في آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدي، ولم يقل أحد بأن آدم جزء من من الله. والله أوجد لنا هذه المقارنة ونبهنا إليها وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن لا فرق بين آدم وبين عيسى، وإذا كان عيسى يعني الله نفخ فيه من روحه وهذه الروح من أمر الله، فكذلك آدم نفخ الله فيه روحه وهذه الروح من أمر الله، وكونها من أمر الله لا يعني أنها ليست بمخلوق، بل إن الله سبحانه وتعالى خلقها كما خلق جسده. قال فزعم أنها قديمة واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، وبأن الله أضاف إليه بقوله قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وبقوله ونفخت فيه من روحي، وتوهموا أن هذا يعني أنها جزء من الله حل في الناس، وهذا خطأ بين وخطأ فاحش وخطأ ظاهر. ويقول العلماء في هذا، وقد مر معنا هذا الشيء، مر معنا أكثر من مرة، قالوا إن الأعياء إن الأشياء التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى على نوعين، ما يضاف إلى الرب جل وعلا نوعان، أعيان ومعاني. أما الأعيان فإضافتها إلى الله تعالى إضافة خلق، كقولنا بيت الله وناقة الله وعبد الله، فهذه الإضافة فيها إضافة إضافة خلق، وإنما أضيفت إلى الله على سبيل التشريف، أضيفت إلى الله تعالى تشريفا لها، كقوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وكقوله تعالى بيت الله وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالإضافة هنا إضافة خلق. أما إذا كانت الأشياء التي تضاف إلى الرب جل وعلا معان فالإضافة فيها إنما هي إضافة صفة، كقولنا علم الله وقدر الله وحياة الله وسمع الله وبصر الله، وهكذا كل الصفات التي اتصف بها جل وعلا فإضافتها إليه إضافة صفة، وهذه الإضافة إضافة الصفة لا تعني الخلق، وإنما هي صفات قامت به جل وعلا وإنها ليست مخلوقة. فالروح ورد أنها تقبض وأنها يصعد بها وأنها ينزل بها وأنها تستخرج من العبد، فهذا كله يدل على أن لها ماهية وعلى أنها الشيء أوجده الله سبحانه وتعالى، وأن له عين، شيء عيني، ولذلك الإضافة فيه إنما هي إضافة خلق وليست إضافة وليست إضافة صفة. واضح؟ هذا معنى قوله كما أضاف إليه. نعم، قال كما أضاف إليه علمه وسمعه وبصره ويده، وتوقف آخرون، يعني الناس انقسموا، فمنهم من قال إنها يعني الروح مخلوقة، ومنهم من قال إنها قديمة، ومنهم من توقف. قال واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروذي وابن قتيبة وغيرهما. المروزي نسبة إلى مدينة مرو، لا مرو، ها هذه النسبة على غير القياس. مروزي قال: ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى: الله خالق كل شيء. إيه؟ نعم، هذا كلام قلناه من أول. محمد بن نصر، ومن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما.